أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى المفاهيم. ذكرنا أن المفهوم بحث باللغة موضوع لكل شيء مفهم، سواء كان يفهم من اللفظ أو من غير اللفظ، وسواء كانت دلالة اللفظ عليه دلالة مطابقية أو دلالة التزامية. ولكنه بحسب الاصطلاح، يعني المفهوم المقابل للمنطوق، يراد به كل معنى وكل حكم إنشائي أو إخباري مستفاد من اللفظ بالدلالة الالتزامية على نحو اللزوم البين بالمعنى الأخر. وذكرنا أن اللفظ تارة يدل على معنى ابتداء، فيكون هذا المعنى معنى مطابقيا، سواء كانت الدلالة من جهة الوضع أم كانت مستندة إلى قرينة خاصة أو إلى قرينة عامة كمقدمات الحكمة. كل ذلك يدخل في المنطوق، فيقال إن هلية البيء بأقسامه وطهارة الماء بأقسامه تستفادان من قوله سبحانه أهل الله البيت، أو قوله سبحانه وأنزلنا من السماء ماء طهورا، يستفاد بالدلالة المطابقية. وإن كانت هذه الدلالة من جهة الإطلاق المستفاد من مقدمات الحكمة، وهذه قرينة عامة. ويقابل هذه الدلالة دلالة أخرى تسمى بالدلالة المفهومية، وهي دلالة اللفظ على معنى آخر. هذه الدلالة لازمة لدلالته على المعنى الأول، فله مدلول ثانوي، يعني للكلام مدلول ثانوي، وهذه الدلالة تابعة للدلالة الأولى على نهج اللزوم البين بالمعنى الأخر، بمعنى أن الكلام قد يدل على خصوصية، تلك الخصوصية ملازمة لثبوت حكم آخر غير الحكم المذكور في الكلام ابتداء. وذلك كمفهوم الشرط بناء على دلالة الجملة على العلية المنحصرة. إذا قلنا بأن المستفاد من مثل قولنا إن جاءك زيد فأكرمه، إذا كان المستفاد من هذا الكلام أن مجيء زيد علة منحصرة لوجوب إكرامه، طبعا هذا المعنى يلازم باللزوم البين بالمعنى الأخر، يلازم انتفاع الوجود على تقدير عدم المجيء. فإن وجوب الإكرام على تقدير عدم المجيء إن كان ثابتا بلا علة، معلوم أن المعلول لا يوجد بدون العلة، وإن كان موجودا بهذه العلة المفروض أن العلة معدومة، والعلة المعدومة يستحيل أن يؤثر في المعلول. فالعرف أو المعنى من جهة الوضع أو من جهة القرينة، إذا فرضنا أن العرف استفاد من مثل هذا الكلام أن علة وجوب الإكرام على نهج الانحصار هو مجيئه، طبعا كل شخص يفهم من هذا الكلام انتفاع وجوب الإكرام على تقدير عدم المجيء. وهذه الدلالة تسمى بالدلالة المفهومية. إذن يكون للفظ مدلولان، احدهما مدلول المطابقی و هو ثبوت الوجود على تقدیر المجید و ثانی على نحو المفهوم و هو عدم الوجود على تقدیر عدم المجید فکأن المتکلم هكذا قال اذا جاء زید یجب اکراما و اذا لم یجئ کف فلا یجب اکراما فهذا الكلام يدل على الوجوب على تقدير و يدل على عدم الوجوب على تقدير آخر هذا هو المقلوب الذي يقع فيه البحث ثبوتا و نفيا يعني أن للكلام دلالة على هذه الخصوصية المستدعة لدلالته على النفي عند النفي في القضية الشرطية أو ليست للكلام هذه الدلالة فقط دالة على ثبوت الوجوب على تقدير المجيء وأما عدم الثبوت عدم الوجوب على تقدير عدم المجيء فليس هذا مدلولا للكلام لا بد من أن يرجع إلى دليل آخر يدل على الوجوب او يدل على عدم الوجوب او لا يدل على شيء فيرجع الى الاصول هذا الكلام اجنبي عن ثبوت الوجوب وعن عدم ثبوته على تقدير عدم المجيء وقلنا ان هنا دلاله اخرى لا تكون من الدلاله المطابقيه يعني لا تكون من المنطوق ولا تكون من المفهوم وهذا قد يكون دلالة عقلية محضة وإن كانت إحدى مقدماته ثابتة باللفظ فرزان وهذا في موارد عدم اللزوم البين يعني إذا لم يكن اللزوم بينا وكان غير بينين في هذه الموارد إذا ثبتت الدلالة فهذه الدلالة دلالة عقلية وأجنبية عن اللفظ بالكلية لا يكون داخلا في المنطوق ولا يكون داخلا في المفهوم وهذا كما في وجوب المقدمة أو حرمة الزيت إذا بنينا على أن مقدمة الواجب واجبة أو إذا بنينا على أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده لا يكون هذا من الدلالة اللفظية في شيء لا منطوقا ولا مفهوما والوجه في ذلك أن ثبوت الوجوب للمقدمة لا يستلزم على نحو اللزوم البين بالمعنى الأخص ولا بالمعنى الأعم لا يستلزم وجوب المقدمة أصلا حتى يدخل هذا في المتفاهمات العرفية فيقال إن العرف يفهم من هذا الكلام وجوب مقدمته العرف لا يفهم هذا أبدا لا يفهم العرف من الامر بالصلاة الا وجوب الصلاة فقط واما ان المقدمة واجبة شرعا او غير واجبة شرعا هذا لا يفهم العرف العرف اجنبي لم فهم ذلك نعم يفهم العرف ان الاتيان بذي المقدمة لا يتحقق في الخارج الا بالاتيان بمقدمته وهذا معنى المقدمية وأما الطلب المولوي والطلب الشرعي أن المقدمات أيضا واجبة شرعا فهذا خارج عن المتفاهم العرفي وأما دليل الألفاظ جزما بل هذا بحث علمي لا بد أن يثبت بدليل آخر نثبت الملازمة بين الوجوبين أو نثبت عدم الملازمة بين الوجوبين فإذا أثبتنا الملازمة بين الوجوبين يستكشف العقل وجوب المقدمة من وجوب ذي المقدمة، ولذا يدخل هذه المباحث في المباحث العقلية لكن غير المستقلة، باعتبار أن إحدى المقدمات وهو وجوب المقدمة لا بد أن يثبت من دليل شرعي، فهذا لا يكون داخلا لا في المنطوق كما لا يكون داخلا في المفهوم، بل استلزام عقلي يثبت بحكم العقل من دليل آخر إذا تم برهان على ثبوت الملازمة بين الوجوبين يحكم بوجوب المقدمة بإلا فلا، كما أن إذا فرضنا أن اللزوم لم يكن بينا بالمعنى الأخذ بل احتاج إلى تصور إلى الانتقال إلى الملزوم والانتقال إلى اللازم وملاحظة النسبة بينهما، بعد ذلك يفهم هذا أيضا غير داخل في المفهوم المصطلح. قلنا لا يبعد أن تكون الآيتان الدالتان على أن أقل الحمل 6 أشهر لا يبعد أن يكون من هذا القبيل، فإن العرف إذا انتقل إلى هذا المعنى وهو أن الرضا يكون سنتين كاملتين حولين كاملين على ما ذكر الله سبحانه والوالدات يرزعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، إذا ثبت هذا وثبت بآية أخرى أن مدة الحمل والفصال 30 شهرا، وبعد ذلك إذا نقصت السنتان عن 30 شهرا طبعا يبقى 6 أشهر، لكن هذا يحتاج إلى تصور كل من الآيتين وملاحظة النسبة بينهما، بعد ذلك يفهم العرف. هذه الدلالة أيضا لا تسمى بالمفهوم، بالدلالة المفهومية، بل لا بأس بتسمية هذه الدلالة بدلالة الاقتضاء كما سموها الأصوليون بذلك، فيقال إن مقتضى هذه الآية ومقتضى الآية الثانية وحمله وفصاله 30 شهرا مقتضى الآيتين بعد الجمع بينهما أن أقل الحمل 6 أشهر، فهذا مما تقتضي الآيتان بعد الجمع هذا أيضا خارج عن المفهوم. فالمفهوم عبارة عن دلالة اللفظ يعني عن كل معنى يدل عليه اللفظ دلالة ثانوية باعتبار استلزام الدلالة الأولى هذه الدلالة، يعني في الكلام خصوصية، دلالة اللفظ على تلك الخصوصية تستتبع دلالته على معنى آخر، فهذه الدلالة دلالة ثانوية ولكن دلالة يفهم العرف، الكلام ظاهر في ذلك، العرف يفهم من هذا الكلام من مثل قولنا إذا جاءك زيد فأكرمه على تقدير ثبوت المفهوم، العرف يفهم أن وجوب الإكرام ثابت على تقدير المجيء ولا يجب الإكرام على تقدير عدم المجيء، في مثل قوله عليه السلام إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء، يفهم العرف أن الماء القليل ينفعل، إذا لم يبلغ حد الكر فإن الكرية معتبرة في الاعتصام وفي عدم انفعال الماء بالملاقات، فكما تدل الرواية على اعتصام الماء الكر كذلك تدل على انفعال الماء القليل وأنه يتنجس بالملاقات. هذا ملخص ما ذكرنا في تمييز المفهوم عن المنطوق و تمییزه عن سایر الدلالات و بما ذکرناه ظهر ان المفهوم یمکن ان یقال ان الدلاله عقلیه و یمکن ان یقال ان الدلاله لفظیه، یعنی کلاهما صحیح به اعتبار ان اللزوم بین بالمعنى الاخر فالدال على الملزوم دال على اللازم لا محاله بحسب الفهم العرفي اذن الدلاله لفظيه، و باعتبار ان اللفظ يدل ابتداء على تلك الخصوصيه نفرزه العليه المنحصره مثلا في باب مفهوم الشرط والعليه المنحصره تلزم بحكم العقل الانتفاع عند الانتفاع والا فالانتفاع عند الانتفاع ليس بنفسه مدلولا للكلام فالدلاله عقليه كلاهما صحيحون. اذا قلنا ان دلاله اللفظ على المفهوم دلاله عقليه صحيحه باعتبار ان المدلول يعني الموضوع له او ما تدل عليه القرينه الخاصه او ما تدل عليه القرينه العامه يعني الاطلاق ليس المدلول هو الانتفاع عند الانتفاع في مفهوم الشرط بل المدلول العليه المنحصره فالانتفاع عند الانتفاع خارج عن المدلول فالدلاله عقليه. و باعتبار ان هذه الدلاله تابعه لتلك الدلاله و مما يفهمه العرف ابتداعا حيث ان اللزوم بين بالمعنى الاخر يعني ينتقل اليه كل سامعين اذن الدلاله لفظيه ولا اثر لهذا البحث ان الدلاله لفظيه او عقليه لا اثر لذلك. كلتا الجهتين موجودة يعني جهة تسمية هذه الدلالة بالعقلية وجهة تسميتها باللفظية كلتا الجهتين صحيحة ولا أثر لذلك وإنما الأثر يترتب على إثبات المفهوم وعدمه أن هذه الدلالة ثابتة. القضية الشرطية مثلا هل يستفاد منها العلية المنحصرة بالوزع او بقرينة اخرى قرينة عامة؟ هل تدل على العلية المنحصرة لتدل على الانتفاع عند الانتفاع او انها لا تدل على ذلك؟ الاثر يترتب على هذا. واما على التسمية ان هذه دلالة عقلية او لفظية لا اثر لها، كما انه ظهر مما ذكرنا ان النزاع في حجية المفهوم وعدم حجيته هذا النزاع معناه ثبوت المفهوم وثبوت هذه الدلالة وعدم ثبوتها لا في الحجية بعد الثبوت، ليس النزاع نزاعا في الحجية. وإلا لو فرضنا ان اللفظ يدل على العلية المنحصرة ويدل بتبع ذلك على الانتفاع عند الانتفاع لا معنى للبحث في ان هذه الدلالة حجة او ليس بحجة، اذ كيفية الدلالة وانها مطابقية او التزامية لا دخل لها في الحجية. انما العبرة بكشف اللفظ عن مراد المتكلم، اي نحو كان الكشف كان على نحو المطابقة او على نحو الالتزام، فليس النزاع في المقام نزاعا في الحجية وعدم الحجية، وانما النزاع نزاع في ثبوت هذه الدلالة وعدم ثبوتها. على تقدير الثبوت لا اشكال في الحجية، وعلى تقدير عدم الثبوت لا موضوع للحجية. هذا ملخص ما ذكرناه، وإنما أعدناه من جهة الزبط حيث إنه لم يثبت على ما ذكر جناب الشيخ آشتاجي. الكلام في مفهوم الشرط وقال الكلام في دلالة الجملة الشرطية على المفهوم وعدمه، فاختار قوم دلالتها على ذلك وانكرها الآخرون. القائل بالدلالة وأن اللفظ يدل زائدا على دلالة الكلام على ثبوت الجزاء على تقدير تحقق الشر، هذه دلالة مطابقية لا إشكال فيها. أن مثل قوله عليه السلام إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء، هذا الكلام يدل على أن الكر لا يتنجس، فعلى تقدير الكرية يثبت الاعتصام وعدم انفعال الماء بملاقات النجاسة. هل هناك دلالة أخرى غير ذلك وهي دلالة الكلام على انفعال الماء القليل وأنه على تقدير عدم الكرية ينفعل؟ إثبات هذه الدلالة يتوقف على أمور. أولا يتوقف على ما ذكرناه في بحث الواجب المشروط من أن الجملة الشرطية موضوعة لتعليق جملة على جملة، يعني إن التقييد يرجع إلى مدلول الهيئة لا إلى المادة، على ما نسب إلى شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه. معنى هذا الكلام أن عدم الانفعال وعدم التنجس، هذا الحكم معلق على الكرية، أو أن وجوب الإكرام في المثال المتقدم معلق ومتوقف على مجيء زيدين. فالقيد يعني الشرط يرجع إلى مدلول الجملة أي شيء كان، الجملة الخبرية أو الجملة الإنشائية. ما يستفاد من الجزاء نتيجة هذه الجملة وجوب شيء، حرمة شيء، نجاسته، عدم نجاسته، أو في الجملات الخبرية مثل طلوع الشمس مثلا، وجود النار، هلاك زيد، مجيئه، سفره، أي شيء كان. الجملة الشرطية لابد من إثبات أنها موضوعة لتعليق جملة على جملة، لأن القيد يرجع إلى الهيئة لا إلى المادة، فمعناه أن وجوب الإكرام مثلا معلق ومشروط بمجيء زيدين. وأما إذا قلنا بما نسب إذا شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه من أن مفاد الهيئة غير قابل للتقييد، إما لأنه جزئي أو لأنه معنى حرفي على ما تقدم الكلام فيه مفصلا، القيد لابد أن يرجع إلى المادة، معناه أنه يجب الإكرام لكن لا على الإطلاق، بل الإكرام حال مجيء زيدين. فمرجع هذا الكلام إن جاءك زيد فأكرمه، يعني يجب إكرام زيد حال مجيئه، الإكرام حال المجيء هذا واجبون. إذن بحث مفهوم الشرط يسقط بالكلية، يرجع هذا إلى مفهوم الوصف، ولا بد من بحث آخر، لأن تقييد موضوع الحكم أو تقييد متعلق الحكم بقيدين، هل يوجب انتفاء الحكم على تقدير انتفاء القيد المعبر عنه بمفهوم الوصف؟ ونبين هناك إن شاء الله في مفهوم الوصف أن هذا اصطلاح من الأصوليين، وإلا فالمراد بالوصف في كلامهم مطلق القيد، سواء كان وصفا مصطلحا أم لم يكن وصفا مصطلحا. حتی اذا کان من قبیل ظروف مثلا او من قبیل الجار و المجرور او من قبیل الزمان و المکان او ای ملابس ورزنا ای قید من القیود قرزناه فی الکلام البحث یرجع الى ان تقلید المتکلم موضوع حکمه او متعلق حکمه بقیدین هل يدل هذا التقييد على انتفاء الحكم من انتفاء القيد او لا دلالته على ذلك القضية الشرطية بناء على ما نسب الى شيخنا الانصاري قدس الله نفسه من رجوع القيد الى المادة يرجع الى الوصف لا محالة يعني الى القيد فمعناه ان الاكرام لا يجب على اطلاقه بل الواجب حصة خاصة من الاكرام وهي الاكرام حال المجيء فيكون القضية الشرطية حالها حال القضية الوصفية ان قلنا بان الوصف التقييد بالوصف او باي قيد يدل على المفهوم فالقضية الشرطية كذلك والا فلا و تمام السلام ان شاء الله فی ما بعد.